متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سبل

كسبوا لعجل لهم صدق الله العظيم.